إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. بفضل الله عز وجل تولنا في اللقاء الماضي هجرة المسلمين إلى المدينة، وتكلمنا بفضل الله عز وجل عن إرهاصات هجرة النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة. فشفنا جملة من الإرهاصات كانت عبارة عن مقدمات قدم الله عز وجل لهذا الحدث، فقلنا أن الحدث إذا كان جلال قدم الله عز وجل له وأخر. ومن أجل من الآن من جملة الأحاديث الجلال في حياة النبي صلى الله عليه وسلم الهجرة، فكان على رأس هذا الذي قدم الله عز وجل لنبيه أمر الرؤية. فرأى النبي صلى الله عليه وسلم رؤية فقال: رأيت أني أهاجر من مكة إلى أرض بها نخل، فذهب وهلي أي غني إلى اليمامة أو هجر، فإذا هي المدينة يسفو. وفي رواية: رأيت دار هجرتكم سبخة بين ظهراني حرتين، فإما أن يكون هجر أو يسفو. فجعلنا بفضل هذا وجل نعلق تعليق بسيط على الرؤية، وانتقلنا إلى حكم رؤية الأنبياء، وذكرنا أن النبي صلى الله عليه وسلم أول ما بدأ به كذلك الوحي كانت الرؤية صالحة. ثم انتقلنا إلى فضل المدينة، وذكرنا أسأل الله عز وجل يجعلنا من أهل سكن المدينة وأهل الموت بها وأهل شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم إذ متنا بها عند الله عز وجل. فذكرنا المدينة الآن أو لماذا المدينة محببة إلى قلوبنا، ثم انتقلنا إلى اختيار الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم المدينة، فأعددنا بعض الأسباب لحصانتها وغيرها مما سقناه لماذا ذكر الله عز وجل أو وجه النبي صلى الله عليه وسلم وجهته إلى المدينة. ثم انتقلنا إلى أول فوج من أفواج المهاجرين، وحسنا أنفسنا على أن نكون الأوائل في الطاعات السابقين المحصلين لها المسارعين إليها المتنافسين فيها. فكان أول من هاجر وأبو سلمة المخزومي زوج أم سلمة، وبذلك ضحى بالزوجة والولد ابتغاء مرضات الله عز وجل والفرار بدينه. ثم انتقلنا إلى ثاني من هاجر وهو سلمة عامر بن ربيعة وزوجته ليلى، وتتابع المسلمون بعد ذلك. وعاد بفضل الله عز وجل من كان مهاجرا بأرض الحبشة إلى المدينة ليجتمع المسلمون من هنا وهناك تحت قيادة النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن هاجر إليه. وانتهينا بفضل الله عز وجل كده من صفحة 82، واليوم بإذن الله عز وجل نبدأ صفحة 83. وصفحة 83 تتحدث عن قريش في دار الندوة وقرارهم بقتل النبي صلى الله عليه وسلم، بتتحدث عن المؤامرة التي اجتمعت فيها قريش لتدبر مصرا برسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي الحقيقة لو بعد ربنا علمنا بعد بحث هذا الحدث اختلف العلماء في تصحيحه، وهو يعني أمر السير اشتغل العلماء أقلاء على سيرة ابن هشام وسيرة النبي صلى الله عليه وسلم عامة في مصادر الكتب المختلفة، فمنهم من ضعف منها ومنهم من أثبت وصحح الكثير، فهي مما يختلف فيه، ولكن بفضل الله عز وجل ذكرها لن يضرنا بل سينفعنا بجملة التوحيد التي نعلق عليها بإذن الله عز وجل. لكن أذكر أنها من الأحداث التي اختلف فيها، اختلف في صحتها واختلف في ضعفها. والشاهد اللي احنا سنأخذ بفضل الله عز وجل الدروس المستفادة منها عامة من غير تخصيص كامل مع ذكرها وإبقاء الحكم في الاختلاف فيها. الصفحة يذكر فيها المؤلف: جن جنون قريش لما رأوا أن المسلمين وجدوا دار حفظ ومنع ورأوا فيه هجرتهم واجتماعهم بالمدينة خطرا على دينهم وكائنهم. طبعا لما تسرب خبر هجرة المسلمين إلى المدينة ومن قبلها بيعة العقبة الثانية لما قلنا نادى الشيطان في قريش ثم تحققت في قريش، تعلمت أن هناك بيعة واتفاق ما بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين أهل المدينة، فعلم وتأكد لهم الأمر لمحبة أهل المدينة للنبي صلى الله عليه وسلم ودينه واستقطاب المسلمين هناك. وكذلك قرار النبي صلى الله عليه وسلم ودفع وتحريض المسلمين على الهجرة هناك. فتعالهم يزنون هذا الخطر العظيم على تجارتهم وكيانهم وعلى دينهم عبادة الأصنام وغيرها. فاستلزم ذلك منهم مشورة واجتماعا في دار الندب على جنب، اجتمعوا لما حل بهم ونزل، اختلفوا واجتمعوا لما حل بهم ونزل. يا ريت الكلمة دي سبحان الله، يعني اجتمعوا إذا نزلت نازلة بقوم لابد لهم أن يجتمعوا لاستخراج القرار الصائب لحله. كم من نازلة تنزل بالمجتمع المسلم، بالمجتمع العربي المسلم، بأهل الإسلام عامة، ولا يفهم ما فهمه أولئك أهل الجاهلية. قال الله عز وجل عنهم في سورة صاد: أن امشوا واصبروا على آلهتكم إن هذا لشيء يراد. وهنا اجتمعوا في دار الندوة ليمكروا بالنبي صلى الله عليه وسلم. كم من نازلة ولم يجتمع لها مسلم، اجتمعت العرب على أن تفترق. اللهم اجمع فرقتنا، اللهم اجمع فرقتنا على الحق. وقال الله عز وجل آمرا لنا بالاجتماع وعدم الفرقة، فقال: ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. لكن نسأل الله العفو والعافية، حصل التنازع فترتب عليه الفشل فكانت الفرقة. فإذا كان أهل الباطل يجتمعون لخدمة باطلهم والمكر بالحق، فأولى بأهل الحق أن يجتمعون لخدمة حقهم ومساندة الدين. اللهم اجمعنا على كلمة التوحيد. اجتماع عائلي ثوري، اللهم بارك في أمهاتنا وكل مسلم. كنت تقولي كده ايه؟ اجتماع أسري، ايه حاجة حصلت. اجتماع عائلي نازلة حصلت. اجتماع لأهل البلد فين يا رب، لأهل الدولة فين يا رب، للمسلمين فين يا رب. على المعدل، على المستوى الأعلى يجب أن نجمع الصف حتى يجمع الله عز وجل قلوبنا على أعدائنا. قال: اجتمعوا في دار الندوة صباح يوم الخميس 26 من شهر صفر سنة 14 من النبوة ليدرسوا خطة تفيد التخلص من هذا الخطر. والكيان المتكون هو كيان الدعوة الإسلامية. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. والمكر بصاحب هذه الدعوة والنبي صلى الله عليه وسلم وهو لا يزال بين أيديهم، يعني يستطيع أن يتدارك الموقف صادم النبي صلى الله عليه وسلم صاحب الدعوة بين أيديه. والذي تقدم وجملة من أسراب تتتابع من هجرة المسلمين إلى المدينة. ولكن كان هذا الاجتماع ثوري بخشيتهم أن يخرج النبي صلى الله عليه وسلم بين عشية وضحاها ليستقر بهذا الدين الجديد في هذه الأرض الجديدة فيتفلت من بين أيديه. ولذلك جمعوا سادات قريش وصناديدها ومن برز فيها ذو الحكمة والعقل ذو الحل والعقد ليستقروا على رأي يحارب به النبي صلى الله عليه وسلم. طرحت القضية بين المجتمعين وتبادلوا الآراء، وكما ذكرت السير حضر هذا المجلس إبليس، أعوذ بالله، حضر في صورة شيخ كبير السن من نجد. ده مشهور عندنا كده احنا صغيرين عارفين ان صورة طبيعة سبحان العظيم، فأن خاطبهم الشيطان ده هل كان يتجسد الشيطان؟ كانت في الأزمنة الأولى يتجسد الشياطين وتتجسد الملائكة، أما تجسد الملائكة ويتشكلهم فعارفينه من حديث جبريل، فكذلك تجسد الشياطين من حديث النبي صلى الله عليه وسلم، جملة من حديث النبي صلى الله عليه وسلم كذا كذا حديث. كذلك إذا سرك الشيطان فجاً سنك عمر فجاً سنك الشيطان فجاً آخر. النبي صلى الله عليه وسلم لما ربط جنيه في سارية المسجد إلا أنه خاف أن ينازع سيدنا سليمان جعل ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي فترك هذا الجنيه. سيدنا أبا هريرة لما مسك في بيت المال بيت الصدقات يد جني أراد أن يسرق وصدقك وهو كذوب. المهم جاءت أحاديث جملة من الأدلة على أنه كانت هذه الأشياء الملائكة والشياطين يتجسدون، ولكن سبحان الله العظيم يعني من دلنا على أنهم شيطان متجسد أو ملك متمثل هو النبي صلى الله عليه وسلم. فهل هذه بقية الآن ليس عندنا دليل صريح من النبي صلى الله عليه وسلم أو صحيح لقطع القطاع رسالة إن اللي دخل عليك ده جني ولا العون اللي جالك ده ملك؟ فبنطلق نطقها الآن ولله جنود السماوات والأرض على العون الملكي، ونتعوذ بالله عز وجل من شياطين الإنس والجن أيا كان هذا الداخل أو الذي يحمل راية ربنا عطينا راية البغي أو وسوس الشيطان. لكن في عام في أيام النبي صلى الله عليه وسلم كانت واضحة ذلك التمثيل وهذا التشهد. طرحت القضية بين المستمعين وبدأوا يتبادلوا الآراء، فقال أبو الأسود نخرجه من أرضنا ونصلح أمرنا ولا نبالي أين ذهب. والله عز وجل ذكر إرادة الكافرين لإخراج النبي صلى الله عليه وسلم، ويمكر بك الذين كفروا ليخرجوك أو يقتلوك أو يقتلوك أو يثبتوك، الآية في سورة الإسراء. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ولكن هذا الشيخ النجدي الشيطان كان يرد على كل واحد فكرته حتى تأتيه الصواب، فذكر تأثير النبي صلى الله عليه وسلم من حسن حديثه وحلاوة منطقه، وغلبة النبي صلى الله عليه وسلم وخطوته على الرجال قلوب الرجال، ويعلم مساندة ربه تبارك وتعالى وتحققه رسالته سبحانه وتعالى. فقال لهم إذا خرج فلا قروا أن يحل على حي من العرب فتجتمع حوله الجموع فيلقأ بهم في بلادكم ثم يفعل بكم ما أراد، فانظروا إلى رأي آخر. طبعا إحنا لو جينا على رأي الشيطان واضح جدا أنه رأي شيطان، وده بيخلينا نخرج دقيقة واحدة كده على وساوس النفس ووساوس الشيطان. إيه الفرق بين وساوس النفس ووساوس الشيطان؟ الشيطان يريد إيقاع الإنسان في أي منكر أو معصية كانت ليحمله الأثقال، أثقال الأوزار، ليقترف في السيئات ما أمكن لذلك سبيل. فتجد الشيطان في وساوسه ينتقل من الأعلى إلى الأدنى إلى الأقل إلى الأقل حتى يقع الإنسان في أي شيء كان. بينما النفس عندها حاجة ماسة لحوحة فتبقى فيها حاجة ملحة، فإذا كان الشخصين سأضرع طرفيه عندها مرض نفسي أو وسواس قهري من النفس بشيء معين تجد الفكرة متسلطة ولا تنصرف بالتعوذ من الشيطان. غاية الشيطان إغواء الإنسان أيا كان. وبالتالي رأي الذي طرحه أبو الأسود هيشعل مشكلة قريش ويدفع عنها شروط، طبعا شروط النبي صلى الله عليه وسلم وصحبه، ولكن يدفعها عنهم بعيد. لكن رغبة الشيطان في مدافعة شخص النبي صلى الله عليه وسلم والمؤمنين تجعله لا يقتنع ببعد تأثير النبي صلى الله عليه وسلم عن المدينة عن مكة وانصرافه للمدينة، وعن انصراف مقاتلة ومحاربة الكافرين من مكة إلى أرض سواها حاربوا أم لم يحاربوا، هو عايز يحارب الدين نفسه غايته بغيته. بينما أهل مكة يريدون أن يعصموا مكة من هذا الفتن من ويحفظوا الكيان بتاع قريش وخلاص، فأراد أن يمثل لهم يغيهم ويمثل لهم التأثير الذي يؤثر على كيانهم في مكة على قريش والحرم إذا خرج النبي صلى الله عليه وسلم. فتلاقي الحل بتاعه يقول لهم إيه، لا لو خرج ما تفتكروش إنه هو هيحل عنكم، هو بالفعل استخدم النبي بعيد عنهم، لكن هو مثل لهم أن النبي صلى الله عليه وسلم سيأتي لجميع ويحاربهم ويقاتلهم في عقر رئيس في قريش في مكة، ولذلك دفعهم إلى رأي آخر. تجي انت بقى عشان تتعوذي بالله من الشيطان الرجيم تبص تلاقي واحدة على قدر التزامها. الشيطان مش هيجي يقولها كفري، مش هيجي يقولها اسرقي أو اذني، سيستخرج منها بس طاعة من ذنب، فيبقى تحديثها بالشرك صوت الشيطان ربنا عافينا، أو بالبدعة أو بالكبائر أو بالصغائر أو بتفضيل المفضول على الفاضل، يشغلها بحاجة فيها فضل علشان يضيع منها الذي هو أفضل، علشان يخش معها في صدقة يكون نهايتها أن يربح إسقاطها في ذنب حتى وإن قلت هذا الذنب. لكن النفس وتوز النفس نوعية عايزة تقول لها بلاش حجاب، شوفي شعرك، عيشي حياتك، مش هتقول لها بدائل، لا هي عايزة كده، عايزة تحترف بها نحو التبرج. الاثنين أعوذ بالله من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه، وأن أقتلت على نفسي سواء أبره إلى نفسي. لكن الإنسان إحنا ليه بنحاول نشوف الفرق ما بينهم مع إن اثنين ناس الله عفو العافية تأثيرهم عالي، علشان طريقة العلاج بس، عشان أتعوذ بالله من الشيطان الرجيم وأسلك سلوك الحروز منه فأساعد عنه. ولو كانت نفسي مش هينفع كل مرة أرمي بالوساوس على الشيطان وتعوذ بالله من الشيطان وهو بيمشي وأنا مش حل المشكلة، لأن المشكلة مش شيطانية، المشكلة نفسية. فالفرق بين الاثنين، الاثنين تأثيرهم صعب. أعوذ بالله إن بتوليته بأربع ما صليته إلا لشدة شقوتي وعنائي، إبليس والدنيا ونفسي والهوى، كيف الخلاص وكلهم أعدائي. العداء واقع، لكن توظيف الإنسان أو معرفته نوعية العداء يجعله ينتقي نوعية الدواء فيكون هذا الدواء فعال. ولذلك يأتي الشيطان، احنا مش عايزين نتكلم قوي يعني على مكاد الشيطان، لكن يأتي الشيطان فيزين الصلاة، يزين صلاة القيام لتضييع الفريضة، يحببها في الصدقة ويشغلها بالتصدق عن الزكاة، يضيع منها نية قضاء رمضان ويشغلها بالصوم المستحب عشان بس ينزل شوية. واحنا كنا تكلمنا عن خطوات الشيطان وحبيبه وغيره، فيتضح من رد الشيطان في صورة الشيخ النجدي هذه الفكرة على قريش ان القضية المطروحة مش قضية حماية مكة ده ما هم عايزين، لا، ان بالنسبة له قضية رد الدين، محاربة النبي صلى الله عليه وسلم واعوانه في اي شيء كان. فازاي يخش بيها على اهل الكفر وهم همهم مكة والحفاظ على السؤدد والشرف والمكانة في مكة؟ قال لهم ايه؟ قال لهم الاخر بس هيخرج من عندكم، مش قضيتكم القصة دي، يجمع لكم الجموع فيأتيكم في دياركم. فدل ذلك على انها خطوة شيطانية إبليسية. ثم قال البختري احبسوه واغلقوا عليه الباب حتى يدركه ما ادرك الشعراء قبله من الموت. هم كانوا اذا اختلفوا مع الشعراء اغلقوا عليهم بابهم فحبسوهم حتى يأتيهم الموت جوعا وعطشا وتجتمع عليهم أسباب الموت في الحبس. فكذلك رد الشيخ النجدي قال والله لئن حبستموه ليخرجن أمره إلى أصحابه وهم يفضلونه على الآباء والأبناء فأوشكوا أن يثيبوا عليكم وينزعوه منكم ثم يكاثروكم به حتى يغلب أمرهم، يغلب على أمركم، فانظروا في رأي آخر في غير هذا الرأي. إجابة الشيخ النجدي هي أيضا الشيطان إجابة غريبة، لو استمعوها بقلوبهم لما يسعى الإنسان إلا أن يتبع هذا الذي جعل الله عز وجل له هذا الأثر. بقولهم لا، إنتوا عارفين لو حبستموه هيخرج نور من تحت عقب الباب. طب لا، طب ليه ما تتبعش هذا النور؟ زي بالظبط رب العزه تبارك وتعالى لما قال عنهم اللهم ان كان هذا الحق هو الحق من عندك فانتم علينا من حجاره من السماء او ائتنا بعذاب اليم. انتوا عارفين ان كلامه صح وانه مؤثر وبيجذب العرب، لو حبستوه اثره هيخرج من حبسه. لا يسعى انسان ابدا الا ان يستوعب هذا النور الذي جعله الله عز وجل ليصطفى به. حد يبقى عنده نور، يبقى الحل انه يفتح عليه الباب ولا يفتح الباب ويستضيء به. فقال والله ان حبستموه ليخرجن امره الى اصحابه وهم يفضلونه على الاباء والابناء. كما دعاهم هذا التفضيل الى ان يعودوا الى انفسهم. لماذا؟ ما جبل عليه البشر من تقدمة الأبناء والآباء والنفس؟ فصلنا أن حب النبي صلى الله عليه وسلم تطوته على النفس والابن والأب، فصار كل واحد يحب النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من نفسه وأهله والناس أجمعين. ما استوقفهم ذلك؟ فقال فأوشكوا أن يكذوا عليكم. إذن من أحب حب هذا الحب على الصلاه والثولة على القلوب جدير بأن يكون أهلا للمحبة. ما دعاكم ذلك؟ لا النور الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم عليه، ولا حسن سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وتمثل محبته من قلوب أصحابه. والحق ما شهدت به الأعداء. هنا شهد إبليس وشهد الحاضرين بسطوة النبي صلى الله عليه وسلم على قلوب أصحابه، وأنهم يفضلونه على الآباء والأبناء. وعروة بن مسعود الثقفي وغيرهم من رسل قريش للنبي صلى الله عليه وسلم في صلح الحديبية جاءوا بنجل هذه الشهادة إلى قريش. فقد وثدت على ملوك الفارس والروم فما وجدت أحدا يعظم أحدا تعظيما أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم محمد. ونحن كذلك أسأل الله عز وجل أن يلتقن توقير النبي صلى الله عليه وسلم وتعظيمه لتعذبوه وتوقروه عليه الصلاة والتسليم. حتى أن المغيرة بن شعبة في مثل هذا الموقف في صلح الحديبية لما أتى هذا المحدث لرسول الله صلى الله عليه وسلم فيأخذ برقنه مداعبا له، فيدفعه المغيرة بن شعبة بسيفه. فقال من هذا؟ قال المغيرة بن شعبة. فقال إيهم يا غدر ما زلت في غرارتك. شيل إيدك من على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فوجدهم فرآهم لا يفتق النبي صلى الله عليه وسلم بسطة حتى يأخذها الصحابي الجليل فيدلك بها وجهه تبركا بها. ويتعرق النبي صلى الله عليه وسلم، يعرق النبي صلى الله عليه وسلم فيتدفعون على عرقه. ويتوضأ النبي صلى الله عليه وسلم فيقتتلون على فضلة وضوءه، على وضوء النبي صلى الله عليه وسلم. وهم ارزقنا تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم ومسكن محبته من قلوبنا. هذه الشهادة التي حملت من رسول قريش إلى قريش إلى تعظيم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، تعظيم أصحاب محمد محمد صلى الله عليه وسلم. فكان أولى بهم أن ينظروا إلى سبب هذا التعظيم، ما هو الذي يقر في قلوب هؤلاء الأصحاب ليبذلوا هذا التوقير لصحبهم عليه الصلاة والسلام. فطبعا احنا من باب اولى ان نعذر النبي صلى الله عليه وسلم ونوقره وننزله في قلوبنا حق منزلته. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. لكنهم عموا عن الحق، طمست بصائرهم فلم ينتفعوا بما ابصرته هذه البصائر ولا وما راته هذه العيون. فقال وهم يفضلونه على الاباء والابناء فاوشكوا أن يجب عليكم وينزعوه منكم ثم يكاسركم به حتى يغلبوا على أمركم فانظروا في هذا رأي آخر. فأتاه الطاغية وكان أبو جهل فرأى رأيا ما رده إبليس وما استطاع أن يصل إبليس إليه. وهذا يجعلنا نقف وقفه. أبو جهل كان اسمه الأول أبا الحكم، يعني أبو العقل والحكمة. استخدم النعمة وهي العقل والحكمة فيما لا يرضي الله. والواجب على العبد أن الله عز وجل إذا أنعم عليه بنعمة لا يسعه إلا أن يكون لها شاكرا. النعمة تستخدم هذه النعمة من جنسها فيما يرضي منه. فإذا أتاك الله عز وجل لسانا رد الشبهات الجد عن الصحابة الكرام وعن النبي صلى الله عليه وسلم وعن العلماء، استخراج الحجج والبراهين لحفظ هذا الدين. لكن انت ربنا عز وجل ديك لسان لحن عشان ايه؟ علشان تستخدمي سبول. اعوذ بالله، انصر اخاك ظالما او مظلوما. النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة الكرام قال يا رسول الله ننصره مظلوما، فكيف ننصره ظالما؟ قال ان ترده عن الظلم. في ناس كده ربنا عافينا لسانها صلب، تستطيع تقتطع به كل حقوق الخلق. النبي صلى الله عليه وسلم يقول ان احدكم ألحن بحجته عن اخيه، فمن اقتطعت به فمن اقتطعت له غير حقي فانما اقتطع له قطعه من النار، وكما قال صلى الله عليه وسلم. بس كده لسانها تقول وتتكلم، وانت لما ما تعرفش تتكلم اللي كان الطلق ده اللي ربنا عطاه لك تخدمكي في ايه؟ تخدمكي في الدعوة واقناع غيرك؟ في استخراج الحجج والبراهين؟ سلطان اعطاه الله عز وجل اياكي لتستعمليه فضل عز وجل لاقناع الناس بالحق والزامهم بالكتاب والسنة، ولا من الناس من يتقى بفحشه؟ استخدمتينا سلطان عطا العافية في غير ذلك، في الظلم، في رد الناس عن الحق. سلب العقل، سلب أول حاجة الاسم، فكان بدلا من أبا الحكم أبا جهل. لدرجة إن في ناس ما تعرفش هو أبا الحجر وأبا جهل، هو ده هو ده، لكنه استخدم الحكمة في غير موضعها فعوقد بسلب الاسم. فقال الله عز وجل بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان. فنبقى مؤمن وينقلب لفاسق، تبقى منفقة وتتقلب لبخيلة، تبقى صوامة وتتقلب، تبقى يا ترى اسمك عند الله ايه؟ يا ترى كمان اسمك كان ايه واصبح ايه؟ كنت بقول لاخواتي في المسجد كده سبحان الله واحنا بنتكلم على هذا الاسم، بقول لهم انا واحده من الناس موبايلي غريب جدا، مسميه الناس اسماء فلانه المغسله، فلانه بتاعه القران، فلانه بتاعه الاجسام، فلانه المنفقه. يعني ما اجيب كده ناس ما شاء الله كتابه بالله، عايزه احسهم على حاجه، ادور على كلمه متبرعه او منطقه واخرجها، ما اعرفش اسمائهم. ممكن متبرع واحد واحد اثنين او فلانه المتبرعه، عايزين واحده تغسل، انت اسمك ايه؟ ده انت اسمك كده عند الخالق، امال عند الخالق. هذه الاسماء الطيبه نقد بها اقوام، سيده عطا نقدت، صوامه قوامه لما نزلت سيدنا جبريل يامر النبي صلى الله عليه وسلم بامر الله أن يرد سيدة حفصة لأنها قوامة قوامة. أمن الأمة، سيد الشهداء، الألقاب كده. وكان عندنا فضل عز وجل هذا دعاني في الدرس أنا أتكلم عن ألقاب الصحابة، وربنا رزقنا يمكن عندنا 30 لقب النبي صلى الله عليه وسلم بالأحاديث لقب بها الصحابة الكرام، ثم ما اشتهر عنهم الفاروق فرق الله عز وجل بينه وبين حق وضغط، الصديق الذي جاء بالصدق وصدق به. يا ريت تعرفي الألقاب دي، وبعد ما تعرفيها وتحفظيها وتعلميها عيالك، علشان بنفاجئ كده ربنا يسترنا، مش عايزه اطول في الحديث بس بنفاجئ ان يلعن العيال عارفه ان ابن فلان والكوكب الفلاني واللعيب الفلاني، عارفه القاب ناس كثيره جدا. لكن اللهم عنا واجتمعين على تربيه ابنائنا على الكتاب والسنه يا رب العالمين والغائبين وسائر المسلمين. بس القاب، القاب الصحابه، الناس اللي قاعده تدور على القاب، الدكتور، الباشمهندس، الباشا، قابل يا ترى انت اسمك ايه عند الله؟ ويا ترى هتعملي ايه علشان تحتفظي هذا الاسم؟ اسم يتغير. اذا ان الله لا يغير بقوم حتى يغيروا ما بانفسهم. كان ابو عامر الراهب في المدينه، فلما اتى النبي صلى الله عليه وسلم كان يتحضر نفسه كده من اليهود عشان يبقى هو النبي المرسل. فكان يعلم بأبي عامر الراهب. أول ما أتى النبي صلى الله عليه وسلم ونزلت عليه الرسالة وهيجي مكة راح هو مهاجر المدينة، وشان وهيجي أسفل المدينة راح هو مهاجر مكة، ولزم العداء مع قريش للنبي صلى الله عليه وسلم، بقى اسمه أبا عامر الفاسق. فبعد ما كان الراهب اللي قاعد في صومعته وبتحضر لسنة تنزل عليه بقى الفاسق المعادي للنبي والمعادي بأبي سؤال. سلم يا رب سلم. انت ايه؟ انت ربنا عافينا عافيك. انت منتكسة. انت منسة القرآن. اللهم عافينا واسترنا. انت اللي كنت وكنت الآن ايه؟ الاسم يتغير. اذا ما العبد تغير ان الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. اسم تحول تغير بمجيء النبي صلى الله عليه وسلم. مع ان الالقاب الحلوه اللي بنقولها للصحابه وتعلميها وعلميها دي كلها ذكر الصحابه الكرام بعد الناس اسماء. يعني قبل البعثه كانت لهم اسماء وبعد البعثه تكرم الله عز وجل عليهم باسماء. وفي اقوام سلبوا هذه الاسماء. الشاهد معلش خرجنا كتير. ابا جهل قال اني ان لي فيه رايا ما أراكم وقعتم عليه بعد. لأن عندي حتة بقى خطة نزل الله. فاستخدم الحكمة التي أوتيها فيما يغضب الله. يا صاحبة المال كيف تستخدميه؟ سلطيني على هلكتي. يا صاحبة القوة فيما تستخدميها؟ بذليها لله عز وجل. هذا صاحب الحكمة التي كانت عليه وبال استخدمها في معصية الله عز وجل. قال نأخذ من كل قبيلة شابا جديدا نسيبا وسيطا. اختار كده شاب تعطيه السهل كيف يقتل به النبي صلى الله عليه وسلم. كله شباب دول يكلموا وضربوا النبي صلى الله عليه وسلم ضربة رجل واحد فيقتلوه فيتفرق دمه بين القبائل. فلا يقدر بنو عبد مناف على حرب قريش كلهم فيرضون بالدية فنعطيها له. يا يفرق دم رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الشيخ النجدي القول ما قال الرجل هذا الرأي الذي لا رأي غيره. ده لما يخليك كده تشوفي بالمقارنة شيطان الإنس وشيطان الجن. ودي من قلبك كده قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس القناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. في شياطين إنس أعظم خطرا من شياطين الجن. شيطان الجن يخلص بالاستعاذة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يجري يسمع النداء وله براق. أما شيطان الإنس لجأ ربنا اشف عنا العذاب إنا مؤمنين. تحاوري ويردك. خلط ربنا عافينا خلط على شخصية كده ما ترتاحش فيه لما تنصاعي لأمامها الفكرة الشيطانية بتاعتها. ولذلك نسأل الله العافية العافية خافي جدا من عدم انتقائك واختيارك للرفقة الصالحة. أو تستأمني جليس غير جليس غير صالح على وقتك وعلى نفسك فإذا بقلبك يضع فيه هذا الجليس ما شاء ويسيطر ويستولي على عقلك ويزرع فيه الأفكار ما ترشي من هنا ربنا عافينا. ستك تعالى ورش تقوم تلعب في شعرها وتعمل في مكياجها وتقلي في بيتها ايه عاش تقول شوية على الدنيا ملت قلبها تقول خير الجليس الصالح اللي يذكرها كده أكثر من ذكر هذه من اللذات تفوقها وتردها لقبرها وتبقى عايزة تتضم تقول عندها الجليس لحظة لله المجالس أمانة. فانت جالسي الشيطان ام الرحمن؟ كيف جالس الرحمن بمجانبة اوليائك؟ فاصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. والله سبحان الله رأت اعيننا وحدك كان ربنا خير سوء بهؤلاء شياطين الانس بعد كده سبحان الله العظيم. يعني لم اعلم ان هناك تأثير عالي للبشر الا لما قعدت مع واحدة منهم. قعدت مع واحدة لا حول ولا قوة إلا بالله. كل ما تقول كده أحاول أقلب الموضوع أسأل الله عز وجل يجعل لنا تأثيرا ونفعا رب العالمين. لديني كلمة واحدة تقلبه العكس. خرجنا من القعدة أنا عايز أخرج أعتذر أجري ماليش سبحان الله. التأثير كان ناقد أقوى بباطلها من ثاني وضع عينك في الحق. ما تقلش ده غير إني أجول لم أستطيع أجول الموسم أجول عنه سبحان الله. بعد الزوال بصورة بسيطة رأت إن أثر هذا المجلس اختلف الناس اللي قاعدين اختلفوا تماما كأن حتى لبالجن لبسهم لبيت أم، كل أفكارها السيئة تلبست به، فكانت كأنها تحرك أصابعها أصابع أنفسها في كل مكان بهؤلاء، يد تبطش بفكرها هي. أعوذ بالله، خلي بالك لا تجالسي شياطين الإنس، ولهم ريحة ولهم تأثير، ربنا يعافينا يا رب العالمين. لكن أرادوا بالنبي صلى الله عليه وسلم مكرا، والدعاء ده وسكي بي قوي قوي. طيب النهاردة كل نفر عندما من كنت قاعدة أقول حسبي الله ونعم الوكيل الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، مع أنها ذكرت في حمراء الأسد، لكن الإنسان يحمل معناها في كل وقت، حد كده يكلف حسبي الله ونعم الوكيل. كادوا للنبي صلى الله عليه وسلم، ولكن الله عز وجل حسبه، يا أيها النبي حسبك الله. لا تنسي هذا الدعاء، رب أعنا ولا تعن علينا، وانكر لنا ولا تنكر علينا، واهدنا ويسر الهدى إلينا، وانصرنا على من بغى علينا. الدعاء الجميل، بس دايما كده احنا مش قد مكر هؤلاء مكرين، لازم نستعين برب العالمين. في ناس مكارة، إذا لهم مكر في آياتنا قل الله أسرع مكرا إن رسلنا يكتبون ما تمكرون. بحب الآية دي قوي في سورة يونس، بحب كلمة أسرع مكرا. الله أسرع من مكرهم، يرد الله عز وجل عن أوليائه، إن الله يدافع عن الذين آمنوا. فإذا بالله عز وجل يدبر للنبي صلى الله عليه وسلم تدبيرا آخر، يمكرون ويصلون بالمكر إلى قمته، إلا أن الله عز وجل يتولى نبيه صلى الله عليه وسلم، والله يعبدك من الناس. ويجتمعون هذا الاجتماع السر في غاية السرية صفحة 84، ولا يبدو على السطح الظاهر أي حرب ولا أي تغيرات في العادات، فالعادات مستمرة، ولا يشم لهذا التآمر والخطر رائحة، ولكن الله عز وجل يعلن نبيه. تيجي الايام الجايه هنتكلم بني النضير كانت عامله ايه، قاعد استنى بس يا رسول الله، هم بينكروا لقتله. فاذا سيدنا جبريل يامر النبي صلى الله عليه وسلم بالاسراع، فتنزل الحجر على الارض ترتحل ولا تنزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم. الله عز وجل يمكر لنبيه صلى الله عليه وسلم، ولكن مكر الله عز وجل لاوليائه أسرع بفضله الحمد لله من مكر الماكرين بهم. كان هذا المكر الذي مكروه الله عز وجل له مخيبة من حيث لا يشعرون، فنزل سيدنا جبريل على النبي صلى الله عليه وسلم مخبرا له بهذه المؤامرة آذنا له في الهجرة، فلأن الله عز وجل حدد نبيه صلى الله عليه وسلم وقت الخروج وخطته كاملة، فقال لا تبت هذه الليلة على فراشك الذي كنت تبيت عليه. من وقتها لم يبت رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الليلة، بل فاز في هذه الليلة. علي بن أبي طالب بالفداء لرسول الله صلى الله عليه وسلم، خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في نحر السفيرة، يعني شدة ساعات الظهر، هنا يستريح الناس ويعلم الناس في رمضاء مكة، يستقر كل واحد في بيته ويسكن إلى أهله، لأنها لا تسعهم مكة لا أرضا ولا جوا وشمسا للخروج. فذهب النبي صلى الله عليه وسلم في شدة الحرب إلى بيت أبي بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه، وهذا الذي وعد النبي صلى الله عليه وسلم الصديق، لعل الله أن يجعل لك صاحبا. حين أراد الصديق أن يكون كما كان أول من أسلم يكون أول من هاجر، فهو بهذا اللقب أولى من أبي سلمة وغيره، لكن الله عز وجل أراد به خيرا، فإن كان هو أول من أسلم ولم يكن هو أول من هاجر، لكنه هو الصاحب الذي ذكر الله عز وجل إذ يقول لصاحبه، ولفظ الصاحب في الهجرة أعلى من لفظ أول من هاجر، فأبدله الله عز وجل به خيرا. فإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يبرم معه أي يتفق معه على أمور الهجرة، وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم مشيرا لأبو بكر الصديق على أمر الصحبة واعدا له بالهجرة، فلذلك شرع الصديق في تجهيز الراحلتين، واحدة له وواحدة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن أحداث أخرى، نعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم دفع الثمن، فلما أراد أن يأخذ أبو بكر الصديق أجر تجهيز الراحلة لرسول الله صلى الله عليه وسلم قال بيع الثمن. وهذا نتعلم منه العفة، كما عفى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن راحلة يجهزها أبو بكر، وأراد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يدفع الثمن. ثم دبر رسول الله صلى الله عليه وسلم بخطة محكمة أمر الهجرة، وهذا مما يؤخذ منه أن على الإنسان أن يحسن التوكل لله عز وجل، ولا يكون من المتوكلين، حيث يأخذ بالأسباب، فتكون اليد والجوارح غارقة في الأسباب، ويكون القلب غارقا في التوكل على الله عز وجل. فالأسباب لن تغير من الأمر شيئا، إلا أننا أمرنا بها. إنما الأمر كله لله، قل إن الأمر كله لله. فالنبي صلى الله عليه وسلم دبرها تدبيرا حسنا من توفيق الله عز وجل له. فاستأجر رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الله بن أريق ليكون له دليلا وهاديا ماهرا حاذقا عالما بالطريق. وكمن رسول الله صلى الله عليه وسلم في غيد الثور 3 ليالي. وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم أسر هذه الخطة، فلم تخرج كذلك على السطح الظاهر، ولم تغير عادات النبي صلى الله عليه وسلم أدنى مغيرة، ولم يشم رائحة لهذا الذي أمره الله عز وجل به ونوى عليه، حتى لم يشعر بخروج النبي صلى الله عليه وسلم أحد. فعاد رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد أن أبرم هذا الاتفاق لينام في أوائل الليل بعد صلاة العشاء كعادة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن يخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم للصلاة في المسجد الحرام في النصف الأخير بعد أن يكون نام واستراح في النصف الأول من الليل. فيعلمون بذلك أهل قريش، فترصدوا بيت النبي صلى الله عليه وسلم ليهجموا عليه بليل قبل عند خروجه للمسجد الحرام. قبل ما نسيب حتة الليل، اللهم اجعل ليلنا كرسول الله صلى الله عليه وسلم. عندك قيام سيدنا داود، عندك هنا قيام النبي صلى الله عليه وسلم، وكان كذلك يتمثل قيام داود أحيانا، وكذلك يتمثل هذا القيام المذكور أحيانا أخرى عليه الصلاة والسلام، من باب التنويع لتخفيف على الأمة. لكن قبل أن نمر عن هذا المقطع، كيف ليلك؟ هل ليلك كرسول الله صلى الله عليه وسلم؟ اللهم اجعل ليلنا غامرا بالقيام والاستغفار والصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اجعلنا ممن حق فيهم تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قوة أعين جزاء بما كانوا يعملون. والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما أسألك من فضلك. كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون. فالليل بتاع النبي صلى الله عليه وسلم معلوم لأهل الإيمان يمتثلون. يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا، ومعلوم لأهل الكفر فهو ينام النصف الأول ويستيقظ مصليا النصف الأخير عليه السلام. إن شاء الله يجي المناسبة كده واشرح لكم إن شاء الله لو ربنا قدر كيف كان أفضل القيام قيام سيدنا داود. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أسمي الليل 6 على 6 أجزاء وتوزعهم بالحديث. ما صلى على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. فضجع علي على فراش النبي صلى الله عليه وسلم تلك الليلة وأخبره بأنه لن يصيبه مكروه. طبعا يعني سبحان الله كان ربنا أكرمني كده وكلمت على الخلفاء الراشدين، فكان موقف مهيب عظيم حللنا فيه ليلة ليلاء في حياة علي بن أبي طالب. كلمنا عن كرامات سيدنا علي في هذه الليلة، إن الحمد لله أمين كان درس طيب، ربنا ينفع بينا يا رب العالمين مخلصين. عن ليلة في فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم عايزة ترجع لها، كانت في في بداية شرح سير أعلام النبلاء، وأنا بشرح الخلفاء الراشدين الأربعة في علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه. هذه الليلة وكيف من الله عز وجل على علي بها، فكان علي الفداء وأخبره بأنه لا يصيبه مكروه. فلما نام عامة الناس وهدأ الليل، جاء المتآمرون سرا إلى بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وطوقوه، ورأوا علي بن أبي طالب نائما في فراشه. طبعا هو قال عليهم عدم خروج النبي صلى الله عليه وسلم كعادته، فتحوا الباب كشفوا الغطاء، فكان علي نائما متسجيا ببرد النبي صلى الله عليه وسلم الحضرمي الأخضر، فظنوا أنه النبي صلى الله عليه وسلم، فكانوا يحتدون زهوا أنهم حصلوا مرادهم وطبقوا مكرهم، إلا أن الله عز وجل كان أسرع منهم مكرا، حيث خرج النبي صلى الله عليه وسلم ورمى حفنة من تراب البطحاء على رؤوسهم وهو يتلو قول الله عز وجل: وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون، فأخذ الله عز وجل بأبصارهم فلم يشعروا، ونجل الله عز وجل رسوله صلى الله عليه وسلم. أذوقكم قولا أني يعلم الله أني لم يكن حديثي أبدا عن هذا التدبير ولا على هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، هذا الحديث المختزل الصغير، ولكني بلاش الله تعالى فيه فوجعت فصديقة حبيبة قبل معادي الدرس بفترة محدودة، فالمفروض أن أروح أقف جنبهم في التغسيل والعزاء، فحاولت أن أجمع بين الخيرين، أذهب للعزاء والله الله ورحمه وقال له أحلم نفس الدرس. سبحان الله، نية الدعوة ثم نية أن أنا أدعو لها لأنها حقها علي، وقصت أنها كانت تعتبرني بنتا لها ولم تنجب. جزاكم الله خيرا على الكلام المختضب في الثروات الكنوز في موسف السنين موقف النبي صلى الله عليه وسلم من وهجرته مع أبي بكر وفراء علي في فراش النبي صلى الله عليه وسلم. لكن سبحان الله يا أرزاق، اللهم ارزقنا وأنت خير الرازقين، فتحا من عندك. والله يعني لو عرفت بالعلي كاملا كنت تملدك من التأثير، قلت لك وأسأل الله جل أجمع لنا بين الخيرين. فأنا هأدعو للأخت دي حطها علي، وفي نيتي هي مسائر المسلمين ويريد تأمنوا لها. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم اغفر لهم وارحمهم. نية الأخت وسائر المسلمين، وانت نيتك الأخت ربنا يبارك فيك والموتى موتى المسلمين الحبيب. اللهم اغفر لهم وارحمهم، اللهم عافهم واعف عنهم، اللهم أكرم نزلهم ووسع مدخلهم، اللهم جازهم بالحسنات إحسانا وبالسيئات عفوا وغفرانا، اللهم انقذهم من ضيق اللعون ومرات الدون إلى جنات الخلود. اللهم إنهم جيران لا يتجاورون وسكان رحمك إلى الحشر تقوم ففيهم بعث النور وبثهم المحسرون. اللهم املأ قبورهم بالنور، اللهم اغفر لهم بها يا غفور، اللهم اجعلهم في السحاب المسلمين، اللهم اخذ عشر وغمة القبر، اللهم ارزقها انثى، اللهم ارزقها نورا وما ترزق به الايام، اذا صرنا الى ما صار اليك، اللهم فتتها عند السلام، اللهم ارزقها دارا خيرا من دارها، واهلا خيرا من اهلها، وزوجا خيرا من زوجها. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالح.